يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان وصايا لطالب العلم لفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء والتي ألقيت ضمن فعاليات دورة الإمام عبد العزيز بن باز يرحمه الله في مدينة الطائف من عام 23 و400 ألف. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، موضوع الحديث وصايا لطالب العلم، ذلك بمناسبة ابتداء الدورة الشرعية، لأنها تشتمل على العلم والتعليم، فهي دورات مفيدة إن شاء الله. ولا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال، لأن العلم هو دليل العمل، فالعمل لا يصح إلا إذا كان مؤسساً على علم ودليل، وهو العمل الصالح. أما إذا كان العمل على غير علم فهو ضلال، إذا كان على غير علم وإنما هو حسب العادات والتقاليد بدون دليل من الكتاب والسنة فإنه يكون ضلالاً ويكون بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. الله جل وعلا يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال: واستغفر. هذا عمل، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالمسلم يجب عليه أن يتعلم من أجل أن يعمل على هدى، لأن العمل والعلم متقارنان. والله جل وعلا بعث رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالأمرين، لم يبعث بالعمل فقط ولم يبعث بالعلم فقط، وإنما بعث بالأمرين، العلم والعمل. وهذه الدورات الشرعية تقوم بواجب تعليم الناس أمور دينهم حتى يكونوا على بصيرة. أما الوصايا التي نوصي بها طالب العلم في هذه الدورات وفي غيرها طالب العلم، فأولها إصلاح النية والإخلاص لله عز وجل، بأن يريد بطلب العلم وجه الله والأجر والثواب، فإن طلب العلم عمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فيخلص طالب العلم نيته لله عز وجل، لا يريد بتعلمه رياء ولا سمعة، ولا يريد طمعا دنيويا، ولا يريد مدحا ولا ثناء، ولا يريد أن يكون له مكانة بين الناس، وإنما يريد وجه الله وثواب الله سبحانه وتعالى. فيجب على من يتقدم لطلب العلم أن يخلص نيته لله عز وجل. ثانيا، من وصايا طالب العلم أن يعمل بعلمه، لا يتعلم العلم للظهور فقط أو ليتعلم ليعرف العلم والمسائل فقط، وإنما يتعلمها لأجل العمل بها. فإن العلم الذي ليس معه عمل يكون حجة على صاحبه يوم القيامة ولا ينتفع به. ولهذا ذم الله اليهود في هجرهم العمل وأخذهم العلم فقط تركهم العمل، قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. حملوا التوراة يعني حملوا العلم، تعلموا التوراة التي هي كتاب الله المنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، حفظوها أو عرفوها وعرفوا معانيها، فهم تحملوا التعب في طلب العلم ولكنهم لم يستفيدوا من علمهم واتبعوا أهواءهم ولم يتبعوا العلم الذي هو التوراة، بل اتبعوا أهواءهم. شبههم الله بالحمار الذي تحمل عليه الكتب، لو أنك أوقرت حمارا من الكتب النافعة لم يستفد منها إلا التعب وحملها وثقلها، لكنه لا يستفيد منها. فكذلك من حمل العلم ولم يعمل به فإنه يكون كالحمار. وانظروا، عالم يشبه بالحمار، لماذا؟ مع أن العلماء من أفضل الناس، لكن لما لم يعملوا بعلمهم انحطوا إلى هذه المرتبة. فهذا ذم لمن ترك العمل بعلمه وخالف ما يعلمه من الدليل وذهب إلى اتباع هواه أو تقليد فلان وعلان من غير علم ومن غير بصيرة. ومن هنا يجب على المسلم إذا عرف شيئا من العلم أن يعمل به، وأيضا لا يعمل إلا بشيء دل عليه الدليل، دل عليه العلم. سمعتم قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكيف تعرف أن هذا العمل عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا تعلمت؟ إذا تعلمت عرفت الذي عليه دليل والذي لا دليل عليه من الأعمال. بل إن الله شبه العالم الذي لا يعمل بعلمه شبهه بالكلب، قال سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا انسلخ منها، يعني لم يعمل بها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، ترك العمل واتبع هواه، لم يتبع العلم الذي معه وإنما يتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب دائما يلهث سواء طردته أو كان على رابضا على الأرض هو يلهث. كذلك هذا العالم الذي لم يعمل بعلمه هذا لم ينفعه، يعني هو علمه وجهله سواء، علمه وجهله سواء والعياذ بالله. وقد جاء في الحديث الصحيح أن من الثلاثة الذين تسعر بهم النار قبل الخلق عالم لا يعمل بعلمه، عالم لا يعمل بعلمه. فيقولون يا ربنا نعذب قبل عبدة الأوثان، فيقول الله جل وعلا ليس من يعلم كمن لا يعلم. ونظم هذا الشاعر فقال وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وقال بعضهم العلم يهتف بالعمل فإن وجده وإلا رحل. وقال بعضهم علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، شجرة بدون ثمر ما لها فائدة. كذلك العلم الذي ليس معه عمل لا فائدة فيه. فثمرة العلم هي العمل الصالح. فيبدأ الإنسان بتعلم العلم ثم يتبعه بالعمل. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا، هذا هو العلم، لأنه لا يؤمن الإيمان الصحيح إلا من أعطاه الله العلم فعرف الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وعبوديته. وإلا إذا لم يتعلم فإنه لا يحصل على هذه المرتبة. الذين آمنوا ثم قال وعملوا الصالحات، العمل بالعلم، العمل بالعلم الذي تعلمه وعرفه. رابعا أو ثالثا مما يجب على طالب العلم نشر العلم الذي علمه، نشر العلم. إذا عرف شيئا من الحق علمه لغيره لينفع الناس، ينتفع وينفع، ولا يخزن العلم أو يكتم العلم والناس بحاجة إليه، بل يدعو إلى الله ويعلم الناس ما تعلمه. فإن هذا العلم ليس ملكا لأحد، وإنما العلم للمسلمين، ليس ملكا لك تقفل عليه، بل يجب عليك أن تبذله وأن تنشره، تنشره في الناس. وهذا مما يبقى لك بعد موتك. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فذكر أن مما يجري على الميت بعد موته العلم الذي علمه وانتفع الناس به وصار له طلاب يقومون بالمهمة من بعده، علمهم وقاموا بالتعليم. فهذا تواصل لعمله وهو ميت. ولا شك أن العلم هو أنفع الثلاثة، أنفع من الوقف اللي هو الصدقة الجارية، لأن الوقف يمكن ينقطع، يمكن يتلف. الولد الصالح يدعو له لكن يموت ينتهي، أما العلم فلا ينقطع، العلم لا ينقطع. كل ما استفاد المسلمون نال المعلم الأول من أجرهم مثل أجورهم، هذا فضل عظيم. ولهذا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، تواصوا، من التواصي بالحق تعليم العلم النافع والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالعالم يصلح في نفسه ويصلح غيره بالدعوة إلى الله، التعليم وإرشاد الناس. والعالم الذي ينفع الناس مثل القمر الذي يضيء للناس في سيرهم وفي طرقهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وقال إن العالم يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر تستغفر للعالم الذي يعلم الخير، يعلم الناس الخير، لأن هذا فيه إصلاح، إصلاح الأرض، وفيه حصول الأرزاق للآدميين والبهائم والحشرات، لأن الرزق يدر مع الخير ومع العلم النافع والعمل الصالح، ويقل الرزق مع المعاصي ومع المخالفات. فالعالم استغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، وهذا فضل عظيم لمن وفقه الله. كذلك على طالب العلم أن يتواضع لله عز وجل، ما كل ما زاد علمه زاد تواضعه، وإنما يتكبر الجاهل، ما العالم فإن ذلك يزيد تواضعا لله عز وجل. فينبغي لطالب العلم أن يكون متواضعا قريبا من الناس، يرشدهم ويدلهم على الخير وينشر فيهم العلم ويبين لهم الأحكام ويفتي ويعلم، ينتشر منه خير كثير. العالم ينتشر منه خير كثير بالتأليف، بالفتوى، بالدعوة إلى الله، بالتعليم، كل هذه خيرات يعود أجرها وثوابها إليه حياً وميتاً. كذلك على طالب العلم ألا يقف عند حد يرى أنه يكفيه، بل يطلب العلم، يطلب العلم ولا يرى أنه صار عالماً، لأنه إذا رأى أنه صار عالماً توقف، وإذا رأى أنه ليس بعالم طلب العلم ازداد. ولهذا يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما، يطلب من ربه أن يزيده علما. ولم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. فطالب العلم يسعى إلى طلب العلم، أينما وجده يذهب إليه، ولو اقتضى هذا أنه يسافر، أنه يبتعد عن وطنه، فإنه يطلب العلم ويرحل إليه أينما وجده ولا يتكاسل. هذا منهج السلف الصالح، أنهم يرحلون في طلب العلم. والله جل وعلا يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نفر يعني سافر لأي شيء ليتفقهوا في الدين، تعلمون عند العلماء، عند المدرسين، يتفقهوا في الدين، تفقهوا في الدين، ثم بعد ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ما يخزنون العلم ويبخلون به، بل ينشرونه ويعلمون قومهم. ولو أن كل عالم وكل طالب علم نشر ما عنده في بلده وفي بين أهله وإخوانه وجيرانه وأهل بلده حصل الخير الكثير. وهذا هو المطلوب من طلبة العلم. الناس الآن يعيشون في جهل، يعيشون في شرك وبدع وخرافات، ولا أحد يرشدهم ولا أحد يبين لهم، وطلبة العلم موجودون، قد يكونون يسكنون معهم لكن لا يحركون ساكنا. ما هو هذه مهمة طالب العلم؟ مهمة طالب العلم أنه يقوم لله عز وجل، يدعو إلى الله وينشر علمه، لا سيما إذا رأى في الناس الجهل الشرك والبدع خرافات هو المسؤول عنهم، هو المسؤول عنهم يوم القيامة. كيف تركهم؟ لماذا تركهم ولم يبين لهم؟ وهم يتعلقون به يوم القيامة، يقولون هذا رآنا على الباطل ولم ينهنا. مهمة طالب العلم مهمة عظيمة، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ثم أيضا العلم لا يتلقى من الكتب أو الأوراق أو المطالعات أو من الأشرطة أو من المتعالمين الذين يدعون العلم وليس عندهم علم. العلم إنما يؤخذ عن العلماء، ولو أدى هذا إلى رحلة وإلى سفر، فلا بد أن تأخذ العلم عن أهله، تتلقاه عن العلماء أينما كانوا ومهما استطعت. أما التلقي عن الكتب أو عن الأشرطة أو عن الجهال والمتعالمين فهذا خطر عظيم، لا تتوصل إلى حقيقة، وإنما يزيدك جهلاً وغروراً، تظن أنك عالم ولست بعالم ولا فاهم، تظن أنك فهمت ولم تفهم، لأنك لم تأخذ العلم عن أهله ولم تأخذه من مصدره. الله جل وعلا كما سمعتم ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين، سافرون كانوا يسافرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، يجلسون في المدينة تلقون العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يعودون إلى أوطانهم دعاة ومرشدين ومعلمين. هذا ثمرة العلم. كذلك على طالب العلم أن يصبر على التعب. طلب العلم لا شك فيه تعب، تعب بدني، وذلك بالأسفار أو الاغتراب عن الوطن أو تحمل الجوع والعطش إذا كان طالب العلم فقيراً، وتعب فكري، تعب فكري، لأن العلم يحتاج إلى مدارسة، يحتاج إلى تفهم، وربما تأخذ مع المسألة الواحدة وقتاً طويلاً، تريد أن تفهمها، تبحث عنها، تسأل، يحتاج منك إلى وقت طويل، لا بد من الصبر. قول الإمام الشافعي رحمه الله: ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. لا بد من الصبر، ما في شك من طلب العلم أنه شاق وإن فيه تعب، قد يكون فيه مفارقة للأهل والأوطان، فلا بد من الصبر والتحمل، وهو مأجور على ما يناله، مأجور في ذلك، وهذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل. فعلى طالب العلم أنه يصبر على الطلب وعلى مشقة الطلب، ولا يستعجل في فهم المسائل حتى يستيقن أنه فهمها، لأنه ربما يستعجل فيفهم خطأ. فلا بد من التروي والتأني، ولا بد من سؤال أهل العلم. قال ابن عباس رضي الله عنه لما سئل: بماذا حصلت على هذا العلم؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤول. قلب عقول يعقل ويفهم، ولسان سؤول ما يستحي من السؤال عما أشكل عليه، يسأل أهل العلم، وما يكون أنه على خطأ، فإذا سأل اتضح له الصواب. وطلب العلم يكون التلقي عن العلماء والجلوس بين أيديهم، سواء كان هذا في الدراسة المنهجية المدارس والكليات والمعاهد، أو كان في الدراسة في الحلق على المشايخ المساجد، فهذا مما يجب على طالب العلم أنه يتبع المواطن التي فيها العلم، سواء في المدارس أو في المجالس في المساجد. وبمناسبة ذكر المساجد وتلقي العلم فيها، إننا نحذر مما حصل في العصر الحديث من هجر المساجد من طلب العلم، وجعل العلم في أمكنة مجهولة أو أمكنة مغلقة أو خلوات غريبة مع أناس قد يكونون منحرفين في أفكارهم غير معروفين. لا تتلقى العلم عن إنسان غير معروف في عقيدته، في علمه، في ورعه وتقواه. العلم دين، قد قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الإنسان المجهول الذي لا يعرف من أين أتى، ولا تعرف عقيدته، ولا يعرف من أين تلقى العلم، هذا لا تذهب إليه. وهؤلاء إنما يكونون في الأمكنة الخفية، ما يظهرون، يكونون في أمكنة خفية ويتسترون. أما العالم الصحيح هذا ما عنده حرج، يبرز في المساجد أمام الناس ويلقي العلم، يعني ما عنده شيء خفي أو أنه يكتشف، هو مطمئن. فالعالم الصحيح هو الذي يبرز أمام الناس في المساجد أو في المدارس والمعاهد والكليات. أما المختفي والذي لا يدرى أين هو ولا أين طلابه الذين معه، هذه أمور مخيفة، قد حصل من جراء ذلك ما تعلمون من ظهور بعض المتعالمين الجهال الذين آل بهم الأمر إلى تضليل الناس والتكفير والتبديع من غير علم، من غير بصيرة. طالب العلم يخاف الله ولا يقول كلاما في أحد إلا عند الضرورة، وإذا كان متيقنا، ويكون ذلك من أجل الإصلاح لا من أجل التجريح، وإنما من أجل الإصلاح والنصيحة، ويكون عند الضرورة إذا اقتضت الضرورة ذلك. فطالب العلم ينبغي أن يتنبه لهذه الأمور، فلا يأخذ العلم عن مجاهيل، أو يأخذ العلم في أمكنة مخفية، أو يأخذ العلم عن أناس غير معروفين بالعلم أو غير متأصلين في العلم، إنما يأخذ العلم عن أهله ويتلقاه عن أهله. ثم أيضا يجب على طالب العلم أن لا يتسرع في الفتوى والأحكام إلا عند الحاجة، إذا دعت الحاجة إلى أنه يفتي، ما فيها أحد غيره وهو عنده علم يفتي، أما فيها أحد أكبر منه وأتقن منه يحيل عليه. وكان الصحابة يتدافعون الفتوى، يدفع بعضهم الفتوى إلى البعض الآخر من أجل السلامة، يؤثرون السلامة. فإذا دعت الحاجة ولا فيها أحد وأنت عندك علم في المسألة، ما في مانع. أما إنك تتسارع إلى الفتوى كما يفعل بعض الناس اليوم، تهالكون على الفتوى وتسابقون على الفتوى، ويفتون في المجالس وفي وسائل الإعلام وفي الإذاعة والتلفاز، يفتون من غير تثبت ومن غير روية، وقد يكونون غير علماء فيضلون ويضلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى طالب العلم والعالم أن يتذكر موقفه أمام الله وأمام الذين يفتيهم بغير علم فإنه يتحمل أوزارهم يوم القيامة، يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وهناك كتب مؤلفة في آداب طالب العلم كثيرة، فعلى طالب العلم. أخي الكريم، تابع ما تبقى في الوجه الثاني. وهناك كتب مؤلفة في آداب طالب العلم كثيرة، فعلى طالب العلم أنه يطالع فيها من أجل أن يستفيد منها ويتمشى على ضوئها، لأن العلماء رحمهم الله ما تركوا شيئا يسهل طلب العلم ويبينه إلا وضحوه، بينوا آداب طالب العلم وكيف يتلقى العلم وكيف يلقي العلم على الناس وكيف وكيف. فطالب العلم لا شك أنه وضع نفسه في موضع عظيم، والناس ينظرون إليه ويتطلعون إليه، فليكن عند حسن ظنهم وليكن أمينا فيما يقول وفيما يفعل، يكون أمينا يؤدي العلم بأمانة ونصح، يريد الخير للناس ويريد إخراج الناس من الظلمات إلى النور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، كما أن الأنبياء يدعون الناس إلى سبيل الله وإلى الطاعة وإلى الخير ويحذرونهم من الشر، إلا أن الأنبياء يموتون، إنك ميت وإنهم ميتون، الذين يخلفونهم هم العلماء يرثونهم بالعلم لا بالمال، العلم. العلماء ورثة الأنبياء، إن العلماء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. كذلك على طالب العلم أن يعتني بالتحصيل، أن يعتني بالتحصيل بأن يحفظ المتون العلمية من كل فن، يحفظ متنا من كل فن سواء كان نظما أو نثرا، مثلا في الفقه يحفظ متنا في الفقه، يحفظ متنا في الحديث، يحفظ متنا في النحو، يحفظ متنا في أصول الفقه، يحفظ متنا في مصطلح الحديث، من كل فن يحفظ متنا مختصرا. ولا يكفي أنه يحفظ، بل لا بد أن يقرأ هذا المتن على عالم من العلماء حتى يشرحه له، يوضحه له، فيجمع بين الحفظ والفهم، لا يعتمد على الحفظ فقط من غير فهم، ولا يعتمد على الفهم فقط من غير حفظ، الحفظ أساس والفهم فرع عليه. فعلى طالب العلم أنه ينهج هذا المنهج، عليه أنه يبدأ العلم من أصوله لا من فروعه، لأن بعض الذين ينتسبون لطلب العلم يذهبون إلى المطولات من الكتب وإلى فروع العلم الواسعة، هؤلاء يضيعون. لكن عليهم أن يبدأوا العلم شيئا فشيئا، ترقوا من المختصر من الكتب إلى المتوسط إلى المطول، يترقوا من معرفة القول الواحد إلى الخلاف بين العلماء، إلى معرفة الدليل والترجيح، شيئا فشيئا. العلم ما يؤخذ دفعة واحدة، إذا أردته كله فاتك كله. العلم يقولون العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، فلا تأخذ العلم من فروعه، ولكن خذ العلم من أصوله ومبادئه وأساساته، وتتدرج شيئا فشيئا مع كتب العلم ومع المدرسين حتى تصل بإذن الله إلى الغاية. والله جل وعلا يقول: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. العلم له أبواب وله مداخل وله أصول، لازم تأتي من أبوابه ومن أصوله وتتدرج فيه شيئا فشيئا حتى تصل بإذن الله إلى الغاية. إلى ما هو إلى الغاية من العلم، العلم ما له النهاية، لكن تصل إلى الحد الذي تستفيد منه وتفيد غيرك. نعم. وإلا العلم ليس له نهاية، قال الله جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم. فوق كل ذي علم عليم، فلا تظن أنك أن تعلم الناس، بل هناك من هو أعلم منك. لما سئل موسى عليه السلام: من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا. فأوحى الله إليه إن لي عبدا من عبادي عنده من العلم ما ليس عندك. فرحل موسى إليه كما ذكر الله ذلك في القرآن، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، اتخذ سبيله البحر سربا، معهم حوت يأكلون منه، يأكلون منه في طريقه. وقد جعل الله له علامة أنه إذا وصل إلى هذا العالم أن الحوت يدخل في البحر. فلما وصلوا إليه الحوت انسل من المكتل ودخل في البحر، وصار طريقه في البحر يبس، صار يبس، اتخذ سبيله في البحر سربا، ما تلاءم البحر، يعني معجزة، معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإن نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره، اتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي، يعني هذا الذي جئنا من أجله، وصلنا الغاية. ارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا، هو الخضر، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسى عليه السلام كليم الله يقول للخضر لما كان عنده علم، ما هو عند موسى، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، ثم أرشده إلى الطريقة وانتهت القصة بالعجائب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن الإنسان ما يرى أنه صار أعلم الناس، بل الله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم عليم. وهذا يفيد الإنسان التواضع وعدم الإعجاب بنفسه إذا شاف أنه فيه من هو أعلم منه وفيه من هو أفقه منه، يفيده هذا التواضع. وأيضا يفيده الحث على طلب العلم، يفيده أن علمه قليل فيحتاج إلى زيادة. أما إذا رأى أنه وصل إلى غاية وإلى مرتبة ما يحتاج معها إلى أحد، فهنا يأتي العجب ويأتي الجهل ويأتي ما يأتي من المحاذير. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نعيد الشكر الجزيل لشيخنا حفظه الله على تلبيته الدعوة، وهذه أضافة محاضرة من ضمن فعاليات دورة الإمام عبد العزيز بن باز العلمية، وهذه المرة الثانية والسنة الثانية. الأسئلة كثيرة، ونرجو ممن لم نجيب على أسئلته أو لم نعرضها على الشيخ فيعذرنا لكثرتها. وبعض الأسئلة في موضوع واحد ونجيزها للشيخ حتى يتسنى للجميع عرض الأسئلة. ثم أن هناك أسئلة جاءتنا من خارج المملكة عن طريق الانترنت، وأخونا هنا يستقبل الأسئلة. وهذا السؤال جاءنا من إيرلندا الجنوبية، يقول السائل هل يجوز لي أن أدرس الناس هنا لعدم وجود مشايخ، علما أني أخذت العلم من كتب أهل العلم وأشرطتهم؟ نعم، يجوز لك تدرس ما تعلم، اللي تعرف تبينه للناس، واللي ما تعرف لا تدخل فيه، اللي تيقن أنك فهمته وعرفته فإنك تنشره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، فأنت تبلغ ما تعرف وما تفهم من مسائل العلم. نعم، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. يقول هذا السائل أيضا من أوروبا وبالتحديد من بلجيكا، أشرتم أن طلب العلم لا يكون من خلال الكتب والأشرطة التي تحتوي على شرح الكتاب في العقيدة والفقه وغير ذلك كأشرطة الشيخ محمد بن عثيمين وغيرها، هل وقد تكون مستثناة؟ إن كان ذلك كذلك فما توجيهكم حفظكم الله؟ لا، ما هي مستثنات، كل الأشرطة لا تأخذ العلم منها، لكن تستفيد منها فقط، فائدها ما أنك تعتمد عليها تتلمذ عليها، لا هذا غلط، عليك بالذهاب إلى العلماء مهما استطعت. وأما أنك تعتمد على أشرطة أو على كتب هذا غلط، وهذا يمكن يسبب مشاكل لا تدري عنها إلا فيما بعد. نعم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يشترط على طالب العلم حفظ القرآن كاملا والتفرغ له قبل دراسته ما يتيسر من العلوم الأخرى، وكيف يستطيع الجمع بينهما؟ لا شك أن حفظ القرآن الكريم أنه وسيلة عظيمة من وسائل العلم، ولكن ليس بلازم. إذا كنت تقرأ القرآن جيدا من المصحف ولا تلحن فيه هذا يكفي، وإذا حفظته وجودته فهذا لا شك أنه أحسن وأكبر إعانة على طلب العلم، لأجل تستحضر الدليل من ذاكرتك ومن حفظك، تحفظ الأحاديث أيضا، تحفظ المتون، هذا تستفيد منه، تستحضر منه المسائل. نعم. سؤال من فرنسا يقول: أرجو من فضيلتكم نصح من يرى أن غطاء الوجه للمرأة سنة، حيث أن لدينا البعض هنا يرى أو يرون هذا. غطاء الوجه للمرأة واجب وفرض عليها، لأنه أمان من الفتنة، أمان من الفتنة، وجمال المرأة في وجهها أكثر من أيهما أشد فتنة، وجهها أو كفها وقدمها، وجهها أشد فتنة لأنه مركز الجمال، والشعراء إنما كانوا يتغزلون بالوجه ويصفون محاسن وجوه النساء، أدل على أن الوجه أشد فتنة كشفه عند الرجال. الله جل وعلا يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا أمر، كيف يكون سنة؟ هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويقول سبحانه في نساء النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ووجه الدلالة من الآية الكريمة من وجهين: الوجه الأول أنه إذا كان نساء النبي مأمورات بالحجاب خشية الفتنة فغيرهن من باب أولى، إذا كانت نساء النبي على ما عندهن من العلم والتقوى والكرامة أنهن مأمورات بالحجاب وهن أبعد النساء عن الفتنة فغيرهن من باب أولى. ثانيا، إن الله قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وطهارة القلب مطلوبة مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومع غيرهن من باب أولى، والحجاب هو ما يستر المرأة، جميع بدن المرأة من جدار أو باب أو ثوب أو خمار على وجهها وعباءة وملاءة، فالحجاب ليس سنة وإنما هو واجب لأن في تركه الفتنة. نعم. حفظكم الله. السائل يقول: كيف يتعامل طالب العلم مع مطالعة الكتب العلمية وغيرها، وأيهما أولى بالمطالعة مع العلم أنه لم يكمل حفظ القرآن؟ يطالع الكتب التي يدرسها على المشايخ، يطالعها ويطالع شروحها، الكتب التي يدرسها على المشايخ، علشان أنها يقرب فهم المعاني ويأتي للدرس وقد طالع الشروح على الكتاب الذي يدرسه على العالم، فيزيده العالم وضوحا أو يصحح له خطأه إذا كان فهم خطأ. فمطالعة الشرح فيه إعانة إلى فهم المعنى وليس هو كافيا في فهم المعنى، بل لا بد من وجود المدرس الفاهم الذي يبين لك المعنى الذي تريد من اللفظ، لكن الشرح فيه إعانة فقط، لكن لا تعتمد عليه وحده بل مع المدرس. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم نصائح جلية في منهجية طلب العلم للجاليات السلفية أو عبارة المقيمة في ديار الكفر. النصيحة لطلبة العلم عامة سواء كانوا في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر أو للجاليات أو لغيرها. النصيحة عامة لكل طلبة العلم بالأمور التي ذكرناها في أثناء الكلمة، هذا وصايا لكل طلاب العلم في أي مكان. نعم. حفظكم الله. هذا السؤال من بلجيكا، يقول: رجل به السحر طلق زوجته عدة مرات في أقل من 3 أشهر وكأنه تحت تأثير السحر، هل يعتد أو يعتد بطلقة واحدة كما ذكر ذلك أحد طلاب العلم، وهل هي طالقة والحال هذه أثابكم الله؟ هذا لازم يحضر عند المفتي القريب منه، مفتي المعتمد في البلد الذي هو فيه، يحضر عنده والمفتي ينظر في هذا الرجل، هل هو مختل العقل، هل هو عنده شعوره أو ما عنده شعوره، يحتاج إلى حضوره والنظر فيه وعرضه على الأطباء عشان يقررون هل هو مصاب في عقله أو لا. نعم. حفظكم الله. مجموعة أسئلة تدور حول طلب العلم بدون إذن الوالدين أو الوالدين يرفضان حضوره للدروس لحاجتهما له، أو عدم السماح له إلى بلد العلم ليتعلم به منهم. على كل حال، طلب العلم على قسمين: فرض عين وفرض كفاية. فرض العين وهو أن يتعلم أمور دينه الذي لا يستقيم دينه إلا به، من صلاة من عقيدته وصلاته وزكاته وصيامه وحجه، أركان الإسلام 5 هذه لازم يتعلمها، فرض عين على كل أحد. هذا ما يجوز للوالد أنه يمنع ولده منه، كما لا يجوز له يمنعه من الصلاة ولا من الصيام، كذلك لا يمنعه من طلب العلم الضروري الذي هو فرض عين. فإن منعه فللوالد أن يخالفه، الولد له أن يخالفه، قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما النوع الثاني وهو طلب العلم الفرض كفاية، فمثل فقه المعاملات، فقه المواريث والأنكحة، وهذه فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وإذا كان الوالد يحتاج إلى ولده لبقائه عنده، فلا يجوز له أن يذهب لطلب العلم الذي هو فرض كفاية ويترك فرض العين الذي هو طاعة والده. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: هل ينبغي لطالب العلم أن ينشغل بالردود والكلام في الجماعات وغيرها للحذر والتحذير؟ هذه آفة ظهرت الآن، وهو انشغال طلبة العلم بعضهم ببعض بالردود. وأنا أنصح بأن طالب العلم يترك هذه الأمور ويتجه لطلب العلم، ويترك الكلام في فلان وعلان، بل يتجه لطلب العلم الصحيح، ولا ينشغل بمثل هذه الأمور التي تقطع عليه الوقت وتورث الأحقاد والبغضاء بين طلبة العلم. أنصحهم بأن يتوجهوا لطلب العلم ويتركوا هذه الأمور. والردود يقوم بها العلماء، ما يقوم بها الطلبة المبتدئون، يقوم بها العلماء. إذا كان فيها أخطاء صحيحة ترفع للعلماء، هم ينظرون فيها. أما أنهم طلبة العلم الصغار يشتغلون بالردود، أولا هذا يقطع عليهم طلب العلم، وثانيا أنهم قد يردون خطأ، يخطئون في الرد أو يخطئون في فهم الخطأ، يظنون خطأ وهو ليس خطأ. فالطلبة طلبة العلم المبتدئون لا يحسن منهم ولا يجوز لهم دخول في هذا الباب، هذا يكلونه إلى العلماء. نعم. حفظكم الله. هذا السؤال ويقع فيه كثير من الإخوة في نقل المعلومات من شبكة الإنترنت وتحت أسماء مستعارة، ما حكم ذلك؟ هل هو من المجاهيل؟ نعم، من المجاهيل. إذا كان اللي وضعه في الإنترنت نسبها ووثقها من كتب أهل العلم، راجع كتب أهل العلم ولا تعتمد على ما نشر. أما إذا كان ما ذكر له مراجع ولا مصادر، اتركها لا تلتفت لها. نعم. هذا مجموعة إخوة من فرنسا، يقول: أتينا من فرنسا لحضور الدورات الشرعية في هذه الإجازة في المملكة، ونرجع إلى فرنسا بعد انتهاء الدورة، ومعلوم أنه لا يوجد لدينا علماء لنطلب العلم على أيديهم، فكيف يمكن أن نطلب العلم في هذه الحال؟ أنتم الآن جايين للدورات، طلب العلم أنكم تجون للدورات، وإن تمكنتم من الالتحاق بالجامعات والمعاهد في البلاد الإسلامية يجب عليكم ذلك، وإلا على الأقل تجول للدورات، تحضرون الدورات تستفيدون منها، والدورات ولله الحمد كثيرة ومتواصلة على مدار السنة، ولكنها تزيد في العطلة، هي فرصة لمن يريدون طلب العلم منكم ومن غيركم. نعم. هذه سائلة من بلاد الكفر من بريطانيا تقول: هل يجوز لي الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام بدون محرم إذا لم يكن لدي محارم؟ نعم، الهجرة واجبة ولا يشترط المحرم في سفر الهجرة. كانت الصحابيات يخرجن من مكة إلى المدينة، بعض الصحابيات يخرجن من مكة إلى المدينة بدون محرم، لأن هذا ضرورة، هذا ضرورة لا يشترط فيه المحرم، إنما المحرم يشترط في غير سفر الهجرة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. يستثنى من ذلك سفر الهجرة لأنه ضرورة. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: هل من منهج السلف أن نستفتي عالما في مسألة ما ثم نذهب إلى آخر ونستفتيه وهكذا؟ إذا كنت تثق من علمه ومن تقواه فلا تذهب إلى آخر، لأن هذا يحدث لك ارتباك. إذا أفتاك عالم تقي فأخذ قوله وأعمل به، ولا تذهب إلى آخر وآخر، لأن الحاجة انتهت بسؤال الأول. نعم. حفظكم الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره الحديث، من الذي يغير باليد وباللسان وبالقلب؟ الذي يغير باليد هو السلطان، أو من ينيبه السلطان، وصاحب البيت أيضا له اليد على أهل بيته يغير باليد، والذي يغير باللسان هو الذي ليس له سلطة، عنده علم يعرف الحق من الباطل ويعرف المنكر من المعروف لكن ليس له سلطة، هذا ينكر باللسان بأن ينصح ويعظ ويذكر ويبلغ المسؤولين عن المنكرات الموجودة في المحل الفلاني، هذا من الإنكار باللسان. اللي ما عنده سلطة ولا عنده علم ينكر بقلبه، يبغض المنكر ويبغض أهل المنكر ويبتعد عنهم. نعم. حفظكم الله. هذا السائل يقول: أبي توفي وترك ذرية صغارا وكبارا، سؤالي: هل توزيع تركته يشترط فيها حتى يكبر الصغير أو الصغار أم بعد وفاة الميت مباشرة؟ هذا يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية، ولكن الكبار يأخذون حقهم، وأما الصغار فيحفظ لهم حقهم بأن يقام وكيل شرعي يحفظ حق الصغار حتى يبلغوا الحلم ويكونون قد رشدوا، أما الكبار فلا حاجة إلى تأخير حقهم من أجل الصغار، ولكن يكون القسمة عن طريق المحكمة لأجل ما يكون فيها خطأ أو غلط. نعم. مجموعة أسئلة بمعنى: ما هي الأسباب التي تساعد على الحفظ وعلى طلب العلم؟ وبعضهم يقول إن الحفظ ضعيف عندي، فما هي الأسباب التي تعين عليه؟ أسباب: أولاً صلاح النية، اتقوا الله ويعلمكم الله، صلاح النية في طلب العلم، الاستعانة بالله عز وجل، الصبر، لو ما حفظت اليوم تحفظ من الغد، لو ما حفظت من الغد تحفظ اليوم الثالث، كرر كرر حتى تحفظ، ولا تيأس تقول أنا حفظي ضعيف، كرر حتى تحفظ، ولا تكثر الحفظ، خذ كل يوم شيء يسير، ولو ثلاثة أسطر أو سطرين أو مسألة أو مسألتين، تقلل من الحفظ اليومي حتى يسهل عليك، لا تحفظ الدنيا بيوم واحد أو ساعة واحدة، لا، شيء فشيء. نعم. يقول هذا السائل: يقول ذكرتم أن العالم تجب عليه الدعوة، فهل يجوز له أن يسلك أي طريق لتوصيل هذا العلم أم مسائل الدعوة توقيفية؟ نعم، الوسائل أمرها سهل، يعني أي وسيلة توصل العلم استعملها، الكتابة، الإذاعة، التسجيل، هذه وسائل توصل بها العلم، أما المنهج، منهج الدعوة هذا توقيفي، يكون على منهج دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، هذا منهج الدعوة: العلم، الحكمة، الموعظة الحسنة، الجدال، بالتي هي أحسن. فمنهج الدعوة توقيفي، بأن نراجع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله إلى أن توفي، كيف كان يدعو الناس، وما هي الطرق التي يدعو الناس بها، فنتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، لأنه هو القدوة عليه الصلاة والسلام، هو قدوة الدعاة، هو قدوة العاملين، هو قدوة المسلمين في كل عمل صالح. نعم. حفظكم الله، ما الحد الذي يطلق فيه على الرجل أنه عالم، ومن هو الذي يقال له عالم؟ العلم نسبي، العلم نسبي، قال عالم لمن عنده علم ولو يسير، عالم بكذا، ما تقول عالم مطلق، تقول عالم بكذا، عالم بالمواريث والفرائض، عالم بالمعاملات، أحكام المعاملات، عالم بالتوحيد والعقيدة. فالعلم نسبي والناس يتفاوتون فيه، أما إطلاق عالم لا، تقول عالم في كذا وكذا. نعم. وكذلك تقول عالم في الحديث ومصطلحه. نعم. يقول هذا السائل ومحتار في بيته، يقول لدي قطعة أرض يسكن بها كثيرا من النمل، وأريد أن أبني فيها سكنا، فماذا أعمل؟ أظن كنت اللي ساكن على النمل، النمل سابق لك، ولكن هناك وسائل يعني تعملها مع النمل، تستشير أهل الخبرة في، أظن في الزراعة عندهم أشياء. نعم. وأشار أنه قرأ على النمل ولم يستفد، أظنه ما فهم القراءة. فعلى كل حال هناك أدوية، هناك أدوية وعلاجات تتخذ لترحيل النمل، شاور الزراعة، المكاتب الزراعية. نعم. يقول هناك من يقول الفتوى مقتصرة على هيئة كبار العلماء، وأن هناك علماء غيرهم يفتون، ولو كانت فتواهم تعارض فتوى كبار العلماء، فما ردكم على ذلك؟ نعم، إذا كانت الفتوى مسندة إلى عالم أو إلى جهة في البلد، جهة شرعية في البلد، فينبغي أن توجه الأسئلة إليها في الأمور العامة، الأمور العامة للأمة. أما الأمور الجزئية والخاصة بالأفراد، فاللي عنده علم يرشد السائل، يسألك عن مسألة وضوء، عن مسألة صلاة، عن مسألة، وأنت عندك علم فيها ترشده. أما الفتوى العامة التي تتعلق بالأمة ومصير الأمة، هذه ما يتولاها إلا الجهة المختصة، ولا يدخل فيها أي واحد. نعم. يقول يوم القيامة هل يرى المؤمنون الأهوال التي تسبق الجزاء والحساب؟ الله أعلم، قد يكونون يرونها لكن يسلمون منها، يسلمون منها، تكون سهلة عليهم ويسيرة. أما الكفار فيكون والعياذ بالله يوم عسير على الكافرين غير يسير، أما المؤمن فيسهل الله عليه ذلك. نعم. هذا السؤال من خارج المملكة، امرأة تقول زنت لا حول ولا قوة إلا بالله، ووضعت ثم تزوجت من زنى بها، فهل ينسب هذا الطفل إلى هذا الرجل، وهل يعيش هذا الطفل معهم في المنزل؟ نعم، الطفل له حرمته ولا يجوز الاعتداء عليه، ولكن ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى الزاني، الولد الزنا ينسب إلى أمه فقط ولا ينسب إلى الزاني، قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم. مراعاة لشيخنا نختم هذا السؤال، يقول ما هي المتون التي تنصحون بحفظها في الفقه؟ هذا يختلف اختلاف المذاهب، ما ادري وش المذهب اللي تريد تحفظ، مذهب المالكي، مذهب الحنفي، مذهب الشافعي، مذهب الحنبلي. فإذا كنت تريد المذهب الحنبلي فأحسن متن فيه هو زاد المستقنع، اختصار المقنع، وهناك مختصرات أسهل منه لكن هو أكثرها وأحفلها في المسائل العلمية. والمتون السهلة تكون المسائل فيها قليلة، تكون مسائل علمية فيها قليلة، أما متن الزاد فهو مشحون بالمسائل، فهو أكثر المسائل وأغزرها علما. نعم. نختم بهذا السؤال وجزاكم الله خير فضيلة الشيخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.